بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى حديث 81 بدأنا فيه بس ما أكملنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجمعة. باب فضل الجمعة، هذا الباب عقده المصنف لبيان ما في الجمعة من الفضل والخير والأجور العظيمة للمتقدمين والمتطهرين إلى آخره. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. من اغتسل، هذا عام، كل من اغتسل يوم الجمعة، وظاهره أن الغسل ليوم الجمعة، ظاهره أن الغسل ليوم الجمعة، فلو اغتسل آخر النهار، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أن الاغتسال ليوم الجمعة، وبناء عليه لو اغتسل بعد صلاة العصر حصل له أجر الجمعة، أجر الاغتسال. ولكن الصحيح مذهب الجمهور، أن الاغتسال للصلاة وليس للجمعة، أن الاغتسال لصلاة الجمعة. وبناء عليه لو اغتسل بعد صلاة الجمعة ما حصل المطلوب، فنقول قول من اغتسل يوم الجمعة يقيد لصلاة الجمعة، يعني لأجل صلاة الجمعة، ووقته وقت الاغتسال له وقتان، مجزي وفضيلة، أما المجزي فهو من بعد صلاة الفجر، وقولنا مجزي ليس معناه أنه لا يؤجر أو ليس مستحب، لا، بل هو مستحب وعلى قول واجب، لكنه مفضول، يعني الغسل بعد الفجر مستحب لا بأس، لكن الأفضل عند الذهاب إلى الصلاة، الوقت الأفضل إذا أراد أن يذهب للصلاة فإنه يغتسل، لكن من اغتسل بعد صلاة الفجر أو بعد دخول الفجر يوم الجمعة حصل له فضل الاغتسال يوم الجمعة، قال: غسل الجنابة. هذا مصدر، مؤكد للفعل، يعني اغتسل غسل الجنابة، وغسل الجنابة، أنه يغسل أولا فرجه ثم يغسل رأسه ثم يتوضأ، وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثم يفيض الماء على جسده، سائر جسده، هذا هو غسل الجمعة. فالإنسان إذا أراد أن يغتسل الجمعة يغتسل غسل الجنابة، ووجه المشابهة والله أعلم أن الجنابة غسل شرعي، غسل شرعي واجب، وغسل الجمعة غسل شرعي أيضا، يعني عبادة، غسل عبادة لكنه ليس عن حدث، لكنه ليس عن حدث. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني ثم ذهب إلى الجمعة، ثم ذهب إلى الجمعة فكأنما قرب بدنه. لم يذكر هنا في الساعة الأولى، وقد ورد في موطأ الإمام مالك أنه في الساعة الأولى، في الساعة الأولى. ويفهم في هذا الحديث من قول الساعة الثانية، يفهم أن الذهاب الأول في الساعة الأولى. قال: فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب بدنه، يعني كأنما تقرب إلى الله ببدنه، يعني ببعير، والبعير يطلق على الذكر والأنثى، البعير يطلق على الذكر والأنثى، والبدنة هنا أنثى، بدنة هنا أنثى. فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما قرب ناقة، كأنما قرب ناقة، يعني ذبحها وتقرب بها إلى الله جل وعلا، إلى الله جل وعلا. فالذي يذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى كم يقرب في الشهر؟ أربع جمر، أربع بدن، أربع بدن. طيب في الشهر كم؟ أربعة في أربعة كم؟ ستة عشر. في السنة، مع أن الشهر يزود يومين، يعني خلال خمس شهور زيد جمعة ثانية، يعني في السنة كم تقريبا؟ يعني 160. نعم، الشهر كم؟ طيب على كل حال، إذا كان الشهر 16 اضربها في 10، 160 في 2 32، هذه 180، يعني ما قرب من 200 بدنة. وهل هذا أمر سهل؟ الإنسان يتصدق ويتقرب الله عز وجل في كل سنة ب 200 بدنة؟ طيب إذا عمره 80 سنة؟ إذن هذا أجور عظيمة، أجور عظيمة. قال: ومن راح في الساعة الثانية، من راح في الساعة الثانية. والمراد بالساعة في الحديث الجزء من الوقت، المراد بالساعة في الحديث الجزء من الوقت، وليست الساعة المعروفة عندنا بالدقائق الثواني، لا، المراد الجزء من الوقت. ولهذا تختلف الساعة طولا وقصرا، تختلف في الشتاء والصيف. الآن الشمس تطلع الساعة السادسة والنصف تقريبا، والزوال الساعة الثانية عشرة. إذا قسمت ما بين الفجر أو طلوع الشمس كما سيأتي إلى الزوال، إذا قسمت خمس أجزاء، قد تكون الساعة مثلا في الصيف 70 دقيقة أو 80 دقيقة، وفي الشتاء قد تكون الساعة 50 دقيقة. إذن الساعة المراد بها الجزء من الوقت، فهي تختلف، تختلف من وقت إلى آخر. إذن هنا ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، كبش من الظأن، كبش من الظأن أقرن، يعني له قرون، له قرون، لأن أفضل الأكباش ما كان لها قرون، أفضل الأكباش ما كان لها قرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن، فمن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فكأنما قرب دجاجة. والله عز وجل تتقرب إليه بالقليل ويثيبك الكثير. لا نظن أن الدجاجة والبيضة أن أمر سهل أيضا، لا، يعني الله عز وجل يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها، يربيها للمتصدق، حتى يربيها كما يربي أحدنا الفلوة، الفرس والحسنة بعشر أمثالها. فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فكأنما قرب، يعني كأنما تصدق ببيضة. فإذا خرج الإمام، يفهم من قوله إذا خرج الإمام أن الإمام لا يخرج إلا في الساعة السادسة، أن الإمام لا يخرج إلا في الساعة السادسة، لأنه بعد الساعة الخامسة قال فإذا خرج الإمام، فإذا خرج الإمام. وقول فإذا، الفاء هنا يفيد بأنه في أول السادسة، أن الإمام يخرج في أول الساعة السادسة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، حضرت الملائكة. وقول إذا خرج الإمام أيضا يؤخذ منه أن الإمام لا يذهب إلى المسجد مبكرا، أن الإمام لا يذهب إلى المسجد إلا عند الدخول، إلا عند الدخول للجمعة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يستمعون الذكر، ومراد بالذكر خطبة الجمعة، خطبة للجمعة. بالنسبة في هذا الحديث في فضل المبادرة لصلاة الجمعة، المبادرة لصلاة الجمعة. وقد ورد أن السلف يذهبون إلى الجمعة ومعهم السرج، يذهبون إلى الجمعة السرج، يعني معناه يذهبون قبل طلوع، قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. متى تبدأ ساعة الجمعة؟ متى تبدأ الساعة الأولى؟ القول الأول أنها تبدأ بعد صلاة الفجر، القول الأول أنها تبدأ بعد صلاة الفجر، لأنه دخل وقت الجمعة، دخل يوم الجمعة، دخل يوم الجمعة، فبعد صلاة الفجر تبدأ الساعة الأولى، بعد صلاة الفجر تبدأ الساعة الأولى. وبناء عليه متى تنتهي الساعة الأولى؟ ها، قد تنتهي مع طلوع الشمس أو بعده بقليل أو قبله بقليل، الله أعلم. القول الثاني أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس، الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس، لأن هناك عبادة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هناك عبادة وقتها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهي الجلوس بعد صلاة الفجر، وهي الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. فإذا قلنا إن الساعة الأولى تبدأ بعد صلاة الفجر، ها، معناها أننا منعناه من الجلوس بعد صلاة الفجر، منعناه من هذه السنة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن الساعة الأولى من يوم الجمعة تبدأ بعد طلوع الشمس، تبدأ بعد طلوع الشمس. أما ما قبل طلوع الشمس فهو عبادة مستقلة متعلقة بالبقاء بعد صلاة الفجر، متعلقة بالبقاء بعد صلاة الفجر. هذا بالنسبة أول ساعة في الجمعة، أول ساعة في الجمعة. أما آخر الساعة الخامسة، آخرها، فإنه إذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام انتهت الساعة الخامسة، انتهت الساعة الخامسة، وانتهى فضل المسابقة إلى المسجد، انتهى فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، وبقي له أجر حضور الجمعة، حضور الخطبة. أما أجر المبادرة والقرب فإنها قد انتهت، ولهذا الملائكة على الأبواب تكتب المتقدم ثم من يليه وهكذا. وإذا خرج الإمام طووا الصحف، طووا الصحف ودخلوا يستمعون، يستمعون الذكر. هذا هو مذهب الجمهور، أن ساعة الجمعة تبدأ بعد صلاة الفجر. القول الثالث، القول الثالث، وهما روي عن الإمام مالك، ما روي عن الإمام مالك قال به بعض المالكية، بعض المالكية، أن المراد بالساعات هي لحظات، هي لحظات متتابعة، لحظات متتابعات بعد زوال الشمس، لحظات متتابعات بعد زوال الشمس. إذن متى وقتها؟ تبدأ الساعة الأولى بعد زوال الشمس وتنتهي الساعات كلها بدخول الإمام، بدخول الإمام. إذن هي لحظات خمس، لحظات خمس، ممكن تكون دقيقة، يعني إذا كان الإمام يدخل بعد زوال الشمس بدقيقتين، خمس ساعات كم وقتها؟ ها، دقيقتان وقت، يعني هي لحظات متتابعة. وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ولهذا لا يستقيم هذا القول إذا تأخر الإمام مثلا. فلو تأخر الإمام متى تكون الساعة الأولى والثانية؟ وعلى كل حال يكون القول الراجح هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنها في الساعة، أنها بعد طلوع الشمس، أنها بعد طلوع الشمس تبدأ، تبدأ الساعات، تبدأ الساعة. طيب إذا قال قائل كيف أعرفها الآن؟ كيف أعرفها الآن؟ نقول الأمر سهل. إذا قلنا من بعد صلاة الفجر، نقول انظر من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس كم دقيقة؟ أحسبها بالساعات واقسمها على كم؟ على خمسة، اقسمها على خمسة، فيكون الخمس الأول الساعة الأولى، الخمس الثاني الساعة الثانية. وإذا قلنا بعد طلوع الشمس، نقول إذا طلعت الشمس كم تطلع الشمس عليه؟ اجمع الدقائق كم من طلوع الشمس إلى زواله، واقسم على على خمسة، تكون هذه الساعة الأولى الخمس الأول، الساعة الثانية الخمس الثاني، وهكذا. وفي هذا الحديث استدل به من قال إن غسل الجمعة ليس بواجب، ليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا رتب عليه الفضل فقط، رتب عليه الفضل، قال من اغتسل يوم الجمعة، ولم يقل اغتسلوا أو يأمر بالاغتسال. لعلني أقرأ تعليق ابن حجر على رأي المالكية، يقول رحمه الله تعالى: وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بين المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة، أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، واستدلوا بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، تقول جيت ساعة كذا، وبأن قوله في الحديث ثم راح يدل على أنه الذهاب. نعم نعم، هذا نسيته. استدلال المالكية لماذا قالوا أن الساعة الأولى تبدأ بعد الزوال؟ قالوا لأن في الحديث من راح في الساعة الأولى، في بعض ألفاظ الحديث من راح في الساعة الأولى، والرواح متى يكون؟ بعد الزوال، الرواح يكون في آخر النهار بعد الزوال، فقالوا الساعة تحسب بعد الزوال، بعد الزوال. ولكن هذا الاستدلال ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، والمراد بالرواح الذهاب، المراد بالرواح الذهاب. صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا أبو نعيم. سبق لنا أن المصنف إذا ذكر باب ولم يذكر ترجمة فإن هذا الباب يكون كالفصل للباب السابق، يكون كالفصل للباب السابق. فذكر حديث أبي هريرة، ذكر حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل، والرجل هذا فسرته بعض الروايات أنه عثمان رضي الله عنه. فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة؟ يعني ما الذي حبسكم عن الصلاة؟ لماذا تتأخرون ويحبس أحدكم عن المبادرة إلى الصلاة؟ يؤخذ منه فضل المبادرة الجمعة، وأن الذي أنه ينبغي المبادرة، لأن عمر هنا أنكر على عثمان لما تأخر، أنكر عثمان على عثمان في ترك المبادرة إلى الجمعة. فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. هذا اعتذار منه رضي الله عنه، اعتذار منه أنه كان مشغولا ولم يتمكن من الاغتسال، وإنما توضأ وبادر لإدراك الخطبة والجمعة. ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم، ألم تسمعوا؟ ومر معنا أن كلمة ألم إذا قيل ألم فإنها بمعنى قد، فإنها بمعنى قد، ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد سمعتم، يعني كيف تتأخر وأنتم قد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجمعة. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وهذا فيه دلالة على الغسل يوم الجمعة، والحديث ظاهره الوجوب إذا راح أحدكم، ظاهره الوجوب. لكن ابن حجر هنا، البخاري هنا، البخاري هنا أورده تابعا للحديث الذي قبله، أورده تابعا للحديث الذي قبله ليبين فيه الإشارة، ليبين فيه الإشارة في الرد على من ادعى الإجماع، على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير للجمعة. يعني البعض ادعى أن أهل المدينة أجمعوا على ترك التبكير إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة، فكأنه يرد أن هذا الإجماع ليس بصحيح، وأن أهل المدينة يرون أيضا التبكير للجمعة، أنهم يرون المبادرة لصلاة الجمعة، لأن عمر هنا أنكر عليه، عمر أنكر على عثمان ترك المبادرة. ثم أيضا استدل به من قال أن الغسل واجب، استدل من قال أن الغسل واجب لعموم قوله إذا راح أحدكم، إذا راح أحدكم فليغتسل، هذه شرطية، فدل على أن الاغتسال عند الرواح واجب، عند الرواح واجب. أما الذين قالوا أنه سنة هو الجمهور استدلوا بنفس الحديث أيضا أنه سنة، نفس الحديث هذا، قالوا كون عثمان يأتي ولم يغتسل دل على أنه ليس بواجب، ولم يأمره عمر أن يرجع ويغتسل دل على أنه ليس بواجب. لكن أيضا الذين يقول أن الغسل واجب قالوا أن عثمان هنا اجتمع عنده واجبان الجمعة والغسل، فإن اغتسل فاتت الجمعة، والجمعة آكد من الغسل، الجمعة واجب بالإجماع آكد من الغسل. يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال رحمه الله تعالى باب الدهن للجمعة، يعني باب ما جاء في الدهن للجمعة، والمراد بالدهن ما يتدحن به من الطيب، ما يدحن به من الطيب. فعقد هذه الترجمة لبيان مشروعية الطيب، بيان مشروعية التطيب للجمعة، وذكر حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. لا يغتسل رجل يوم الجمعة، هنا ذكر صلى الله عليه وسلم الاغتسال، ذكر الاغتسال ثم قال بعده يتطهر، ثم قال بعده يتطهر. والتطهر هو الاغتسال، والاغتسال هو التطهر، فالتطهر داخل في الاغتسال. فهنا من عطف العام على الخاص، هنا من عطف العام على الخاص. والمراد المبالغة، المراد المبالغة في التنظف والتطهر وأخذ أيضا، بعضهم قال أيضا وأخذ الشعر والظفر. فالاغتسال لا يغتسل، الاغتسال يشمل إفاضة الماء على البدن فقط، يشمل إفاضة الماء على البدن. والتطهر يشمل إفاضة الماء على البدن وأخذ الأظفار الشعر، هذا كله تطهر، كله تطهر. فأراد بهذا الحديث أن يبين أن التطهر يوم الجمعة أعم من الاغتسال، أعم من الاغتسال، فيكون من باب عطف أي شيء، العام على الخاص، العام على الخاص. ثم أيضا قد يفهم أن التطهر الوضوء، قد يفهم أن التطهر الوضوء، فجمع في الحديث بين الاغتسال والتطهر، جمع في الحديث بين الاغتسال والتطهر. قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. أيضا هذا الحديث أخذ منه القائلون بعدم وجوب الغسل، أخذ منه القائلون بعدم وجوب الغسل السنية والاستحباب، لأنه قال لا يغتسل رجل ويتطهر ما استطاع إلى آخره، فرتب عليه الأجور، رتب عليه الأجر، وأيضا قرنه مع الطيب، والطيب ليس بواجب، فدل أن الغسل ليس بواجب، دل أن الغسل ليس بواجب. والقائلون بوجوبه قال الوجوب يؤخذ من أدلة أخرى كما في حديث أبي سعيد وغيره. لا يغتسل رجل يوم الجمعة، يوم الجمعة، طيب قوله رجل لا يشمل المرأة ولا يشمل الصغير؟ بلى، يشمل من ذهب إلى الجمعة كما سيأتي، أن الذي يذهب إلى الجمعة هو الذي يشرع له الاغتسال، هو الذي يشرع له الاغتسال. فمن ذهب إلى الجمعة يشرع له أن يغتسل الصغير والمملوك. أما عاد المرأة، عاد المرأة الله أعلم، المرأة الله أعلم، لأن المرأة تخرج تفلة، تخرج تفلة لصلاة الجمعة. لكن الاغتسال لا يضر، الاغتسال لا يمنع، لو اغتسلت المرأة فإنه لا يمنع، لأنه ليس كالطيب والتجمل وإظهار الزينة. فالاغتسال تنظف، تنظف، لأنه ورد أيضا في حديث مطلقة، حديث مطلقة، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، سبعة أيام يوما، فضل العلماء قال عام، الذي يصل الجمعة والذي لا يصل الجمعة. لكن قوله رجل هذا بناء على الغالب الذي يذهب الرجال الكبار. قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. ويدهن، والمراد بالدهن هنا المراد الطيب، المراد الطيب وإزالة الشعر، بعضهم يقول إزالة الشعور وإزالة الشعث، إزالة الشعث. أو يمس من طيب بيته، أو يمس من طيب بيته. وقوله أو يمس من طيب بيته فيه مشروعية اتخاذ الطيب في البيت، وأن الإنسان ينبغي أن يكون له طيب خاص في البيت، يكون له طيب في البيت يتطهر يتطيب منه إذا ذهب إلى الجمعة. ثم يخرج، ثم يخرج يعني إلى الجمعة، إلى المسجد، ثم يخرج إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، فلا يفرق بين اثنين. والمراد بالتفريق ألا يتخطى الرقاب، ألا يتخطى رقاب، رقاب الناس يوم الجمعة. وأيضا لم يؤذي، لم يؤذي أحدا، لم يؤذي أحدا. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له. فيه أن الجمعة ليس لها راتبة معينة، ليس لها سنة محددة، مثل الصلاة بعد الجمعة، الصلاة بعد الجمعة ورد ركعتان، ورد أربع، ورد ست، لكن قبل الجمعة لم يرد شيء، فعلى هذا يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له، أربع، اثنتين، ست، ثمان، عشر، اثناعش، ستطعش، إلى آخره، يصلي ما كتب له. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن صلاة الجمعة ليس في أن وقت الجمعة ليس فيه نهي، وقت الجمعة ليس فيه نهي كسائر الأيام، فإن النهي، النهي متى يكون؟ يكون قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس. ومعلوم أن الإنسان قبل زوال الشمس في المسجد، فهل يتنفل؟ هل يصلي ما شاء من النوافل في هذا الوقت؟ قال بعض العلماء أنه يصلي، أنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصلي حتى يخرج الإمام، فليس في وقت الجمعة نهي، ليس في وقت الجمعة نهي كغيره من الأيام. وقال بعض العلماء إن وقت الجمعة فيه وقت نهي كغيره، فيحمل قوله يصلي ما كتب له إلى وقت النهي ثم يكف، يعني يصلي ما كتب له، وإذا دخل وقت النهي كف عن الصلاة، كف عن الصلاة. متى يدخل وقت النهي؟ ها، قبل زوال الشمس بعشر دقائق، ربع ساعة، حال الوقت تقريبا، بعضهم يقول ثلث، يعني عند استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول. فيقول النهي عام في الجمعة وغير الجمعة، فيصلي ما كتب له، وإذا صار وقت النهي يكف عن الصلاة. والقول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، أن من صلى منذ أن أتى حتى يخرج الإمام فليس له وقت نهي. من صلى حتى يخرج الإمام فليس له وقت نهي. إنما وقت النهي لمن ابتدأ الصلاة في هذا الوقت. من كان في المسجد جالسا يقرأ ثم لما بقي على دخول الخطيب 10 دقائق قام يتسنى قام يصلي، نقول هذا ممنوع، هذا وقت نهي. لماذا؟ لأنه ما ابتدأ الصلاة منذ أن دخل. أما لو أنه منذ أن دخل المسجد أخذ يتنفل ويصلي فهذا ليس له وقت نهي، فهذا ليس له وقت نهي. إنما النهي على من تأخر وجلس في المسجد ثم بعد ذلك قام. وإلى هذا يميل شيخنا رحمه الله تعالى، شيخ محمد رحمه الله، يميل إلى هذا أن الإنسان لا يقوم يتنفل. يعني بعض الناس الآن يكون جالس في المسجد يقرأ قرآن، فإذا بقي على دخول الخطيب 10 دقائق وضع المصحف ثم قام يصلي، نقول هنا لا، هنا لا تصلي، وهذا وقت نهي. لكن لو أنه ابتدأ الصلاة منذ أن دخل المسجد فنقول يصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام. وعلى كل حال النهي يوم الجمعة ليس كغيره، النهي يوم الجمعة ليس كغيره، فجمع من العلماء يقول لا نهي، لا نهي يوم الجمعة. قال ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. والإنصات واجب، الإنصات إذا تكلم الإمام واجب. ولا يلزم من بيان الفضل لمن أنصت أنه ليس بواجب، لا يلزم من بيان الفضل لمن أنصت أن الإنصات ليس بواجب. ها واضح ولا لا؟ ظاهر. وهذا له نظائر في النصوص. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هل معنى كونه أفضل أنها ليست بواجب صلاة الجماعة؟ لا، فلا يمنح. نقول الإنصات واجب مع أنه في هذا الحديث رتب عليه الفضل. قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني يغفر، تغفر ذنوبه ما بين هذه الجمعة والجمعة الأخرى، والجمعة الأخرى. وفي ورد عند ابن خزيمة وغيره التي قبلها، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، التي قبلها. وورد أيضا عند ابن حبان وزيادة 3 أيام، وزيادة 3 أيام، كونها زيادة 3 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها، فعمل يوم يغفر له 10 أيام، يغفر له 10 أيام. وهذا الحديث، نعم، وهذا الحديث قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذا لم يذكر تقييده بالكبيرة وغير الكبيرة، فظاهره عام، ظاهره عام، يغفر له الصغائر والكبائر، يغفر له الصغائر والكبائر. وهذا قال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء. ولكن الصحيح أن هذا الحديث مقيد بالحديث الآخر، مقيد أن المراد بالذنوب التي تغفر هنا ما عدا الكبائر، ما عدا الكبائر. فأما الكبائر لا تكفرها صلاة الجمعة، لا تكفرها صلاة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. هذا نص في الجمعة، هذا نص في الجمعة. وعلى هذا نقول المراد بالمغفرة هنا ما عدا الكبائر، ما عدا الكبائر. والكبائر لا يكفرها إلا التوبة، كفار لا يكفرها إلا التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن. فمغفرة الذنوب مقيدة بالكبائر، مقيدة بالكبائر. ولا يرد على هذا، لا يرد على هذا أن الكبيرة لا تدخل تحت المشيئة، لا، الله يغفر حتى الكبيرة. لكن المراد الأعمال الصالحة هل تكفر الذنوب؟ المراد الأعمال الصالحة، الصلاة، الصيام، الجمعة، هل تكفر الذنوب عموما أو الصغائر فقط؟ نقول تكفر الصغائر، تكفر الصغائر. أما إذا أراد الله عز وجل أن يغفر لعبده ويتجاوز عنه فهذا يدخل تحت المشيئة، كل ما سوى الشرك تحت المشيئة، قد يغفره الله جل وعلا. لكن الكلام على الحسنات، هل تكفر الصغائر؟ الأعمال الصالحة نقول لا تكفر إلا الصغائر، لا تكفر الكبائر، لا تكفر الكبائر. إلا أن العلماء اختلفوا أيضا اختلافا كثيرا في الحج كيوم ولدته أمه، بعض العلماء يقول الحج لا يدخل في الكبائر، الحج لا يدخل في الكبائر، فإن الإنسان إذا أحسن في الحج وحج ولم يرفث ولم يفسق فإنه تغفر ذنوبه كله الصغائر والكبائر، فضل الله واسع، فضل الله واسع. طيب هذا الحديث، هذه المغفرة مقيدة بأمور، مقيدة بأمور ستة أو سبعة، ستة أو سبعة. الأول الاغتسال، لأن قال لا اغتسل، الأول الاغتسال، الثاني الطيب، الثاني الطيب، الثالث يخرج مبكر، الثالث يخرج مبكرا، الرابع لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، الخامس يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له، السادس يستمع الخطبة، يستمع الخطبة. كم هذه؟ هذه ستة. الذي يريد أن يغفر الله له ما بين الجمعة الأخرى فليأتي بهذه الأمور الستة الذي رتب عليها الأجر في هذا، في هذا الحديث. قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه. قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس أن طاووس سأل ابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، هذا ظاهر، الأمر بالاغتسال ظاهر. أما قوله واغسلوا رؤوسكم، واغسلوا رؤوسكم، هذا أيضا هذا من عطف الخاص على العام، هذا من عطف الخاص على العام، فغسل الرأس خاص في البدن، خاص ببعض البدن، واغتسلوا عام، اغتسلوا عام. لكن يقول بعض العلماء أن المراد بالعطف هنا حتى لا يظن، حتى لا يظن أن المطلوب الاغتسال دون إفاضة الشعر، دون إفاضة الماء على الشعر، فهذا لا يحصل به غسلا تاما. إذا اغتسل ولم يفض الماء على شعره لا يحصل به اغتسال تام، فأمر هنا بالاغتسال التام، أمر بالاغتسال التام. ويدل عليه، ويدل عليه الحديث السابق من اغتسل غسلا الجنابة، تصل غسل الجنابة، يفهم منه أن الاغتسال يوم الجمعة ها للرأس والشعور الشعر، وأنه يفيض الماء على جميع بدنه، على جميع بدنه كما يفيضه في غسل الجنابة، كما يفيضه في غسل الجنابة. قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، وإن لم تكونوا جنبا، حتى لا يفهم أن غسل الرأس لمن كان جنبا فقط، لمن كان جنبا فقط. قال وأصيبوا من الطيب، وأصيبوا من الطيب، وهذا سبق، هذا سبق، وهو المراد بالدهن، المراد بالدهن في الطيب السابق، لأنه لم يذكر، لم يذكر الحديث الزهري، حديث الزهري لم يذكر فيه، لم يذكر الدهن، إنما ذكر الطيب. الحديث السابق لم يذكر الطيب، إنما ذكر الدهن، وهنا ذكر الطيب ولم يذكر الدهن، والمراد بالدهن هو الطيب. قال ابن عباس أيهما؟ قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري، فلا أدري. وهذا من وراء ابن عباس رضي الله عنه، يعني لا أدري هل الطيب كالغسل أو لا، لا أدري هل الطيب كالغسل أو لا، فهو لا يعلم شيئا في الطيب، لا يعلم شيئا في الطيب. وهذا الواجب على كل عالم، هذا الواجب على كل عالم، إذا لا يعلم أن يقول لا أعلم، إذا لا أعلم أن يقول لا أعلم. وفيه أن الرجل الفاضل الإمام العالم قد يخفى عليه بعض الأمور، الرجل العالم قد يخفى عليه بعض الأمور. ثم ذكر أيضا حديث ميسرة، لأن حديث ميسرة الذي معنا الآن ذكر فيها الدهن، وحديث الزهري السابق ذكر فيها الطيب، وكان يريد أن يشير أنه مراد بالغسل من غير الطيب والسواك ونحوه، الطيب والسواك ونحوه، فجمع هذه الروايات ليبين أن هذه داخلة في التنظف والتطهر لكنها خارج الغسل، الغسل غير الطيب وغير السواك إلى آخره. فذكر حديث ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمص طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه. وهذا كسابقه. ونقول قد ورد الترغيب في الطيب، والسواك أيضا من أدلة عامة كما ستأتي. طيب الله، ودي أقرأ عليكم بعد ما ذكره ابن حجر الفتح، قال وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس بعد حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عاد الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو في التأكد كالغسل، وإن كان الترغيب ورد في الجميع. يقول كور ابن حجر يورد حديث ابن عباس هذا بعد حديث سلمان السابق سلمان الفارسي لا يغتسل يوم الجمعة ويتطهر بسطعن طهر والدهن ويمس من دهن بيته إلى آخره، ثم يخرج ولا يفرق بين اثنين، ذكر الحديث هذا حديث ابن عباس بعد حديث سلمان، يقول ليبين أن الطيب والدهن والسواك ليس في التأكيد كتأكيد الغسل. نعم. فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له بمكة مدركة. قال رحمه الله تعالى باب يلبس أحسن ما يجد، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى للتجمل يوم الجمعة، وأن المستحب أن الإنسان يلبس يوم الجمعة أجمل ما عنده من الثياب، يلبس يوم الجمعة أجمل ما عنده من الثياب، وأنه أيضا ينبغي أن يتخذ ثيابا أو ما يتجمل به للجمعة، أن يتخذ شيئا يتجمل به للجمعة خلاف ما يفعله بعض الناس، فإنه يأتي للجمعة بملابسه التي ليس فيها تجمل يذهب فيها لبقية الصلوات، وهذا خلاف السنة. الإنسان ينبغي له أن يتخذ ملابس يلبسها يوم الجمعة، وليس معنى هذا أنه يكون خاص اللباس لا يلبسه إلا في الجمعة، لا، لكن الجمعة يعد ملابس الجمال فيها، يعد ملابس يتجمل بها. وبعض الناس الآن يعد يعني مشلح ونحوه، هذا هو الصحيح، يلبس أجمل الثياب. والمشكلة أن الآن يعني لو نظرت يوم الجمعة لا تجد من يلبس مثلا مشلحا الجمعة إلا اثنين أو ثلاثة، فالناس والإنسان ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعد هذه الأمور ليوم الجمعة. ولهذا جزم البخاري بأنه يلبس أحسن ما يجد، يعني ليس الشيء الجميل فقط، لا، بل أحسن ما يجده عنده من اللباس أنه يعده للجمعة ويلبسه للجمعة، ولهذا قال يلبس أحسن ما يجد، يلبس أحسن ما يجد، فجزم به البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر قصة عمر قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيرة عند باب المسجد. ومعنى سيرة يعني حرير، يعني رأى حلة حرير عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد، يوم الجمعة للوفد. يفهم أنه يتخذ ملابس جميلة للجمعة والاستقبال الوفود، استقبال الناس، يعني يلبسها إذا رد أن يصلي الجمعة، ويلبس أيضا إذا كان سيستقبل وفود أو ناس قادمين، ضيوف بعيد ونحوه، فإن هذا مستحب قال لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس هذه لأنها حرير، والحرير كان في أول الإسلام جائز، كان لبسه في أول الإسلام جائزا، ثم حرم ولم يكن عمر يعلم أنها حرام والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر على عمر لبسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم البسها، لا، إنما أنكر كونها حرير. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر كونه يلبس للجمعة أو يلبس الوفد، ما أنكر هذا، إنما أنكر كونه يلبس شيء حرير فيفهم أن من عادتهم اللباس للوفود واللباس للجمعة، فأنكر عمر عليه كون الذي يلبس من حرير، ولم ينكر عليه كونه يلبس للجمعة والوفد. ولهذا قال إنما يلبس هذا من هذه من لا خلاق له، وهذا حصر، أن الحرير يلبسه من لا خلاق له، والخلاق النصيب، وهو نكرة فيدل على أنه ليس له نصيب لا قليل ولا كثير الذين يلبسون الحرير. إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، يعني بعد هذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل، يعني لباس من الحرير مما يلبس. فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، يعني قبل قليل قال هذه يلبسها من لا خلاق له، ثم بعد ذلك أهدى إلى عمر منها حلة. ومن هنا ينبغي أن نعلم فرق بين ما يهدى للشخص للاستعمال أو البيع أو إهدائه، وبين ما يهدى إليه ليلبس. فلا يلزم من كون الشيء محرم ألا يهدى لك، انتبهوا لهذا، لا يلزم. فمثلا لبس الحرير محرم، يجوز أن يهدى لك حرير، لكن لا يلزم من كونه يهدى لك أن يهدى لك لأجل أن تلبسه، لا، بل يهدى لك لأجل أن تنتفع منه، تبيعه، تنتفع من ثمنه، تهديه. ولهذا لبس الذهب للرجال محرم، لو أهدي للرجل ذهب يجوز أن يقبله، لو أهدي للرجل ساعة من ذهب يجوز أن يقبلها، لكن يحرم أن يلبسها، فهو يقبلها، يبيعها، ينتفع من ثمنها، يهديها لامرأته، يعطيها من أجله لبسها كالمرأة والكافر. ولهذا لا يلزم من كون لبس الشيء محرم أن يكون إهداؤه محرما، ولهذا عمر، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، حلة عطارد، وعطارد هو صاحب الحلة، اسمه عطارد بن حاجب التميمي، قلت ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسوكها لتلبسها، يعني لم أعطيك هذه الحلة لأجل أن تلبسها. ويؤخذ منه أن الإهداء، إهداء اللباس يسمى كسوة ولو لم يلبس، لا يلزم من كون الشيء يسمى كسوة لأن الشخص يكتسيه يلبسه. قال إني لم أكسوكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخاً له بمكة مشركة. عمر أهداها لأخيه المشرك، أهداها لأخيه المشرك. وفي هذا أنه يجوز البر والصلة للمشرك، يجوز البر والصلة للكافر ما لم يكن محاربا، ما لم يكن محاربا. فإذا كان محارب لا يجوز الإهداء له، لا يجوز الإهداء له. أما إذا لم يكن محارب كالذمي والمستأمن والمعاهد هذا يجوز الإهداء له، يجوز الإهداء له. وعمر هنا أهداها لأخيه المشرك، هل لأجل أن يلبسها؟ نعم يلبسها، لأن لبس الحرير لهم جائز، لبس الحرير لهم جائز. لكن لا يجوز أن نهديه شيئا محرما، لا يجوز أن نهديه مثلا الخمر أو الخنزير، لا هذا لا يجوز أن نهديه لا، لأنه محرم. أما الحرير فإنهم يلبسونه ولبسه عندهم جائز، فلا بأس أن نهديه، لا بأس أن نهديه لهم. وفي هذا الحديث مشروعية التجمل للجمعة وإعداد لباس لها، إعداد لباس الجمعة. ابن حجر يقول أخو عمر اسمه عثمان بن حكيم، اسمه عثمان بن حكيم، يقول قيل إنه أخ لعمر من أمه، وقيل غير ذلك، قيل إنه أخ لعمر من أمه وقيل غير ذلك. صلى الله وسلم على نبينا. باقي 5 دقائق. طيب لا طويل، نقف خلاص.